إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين والمؤمنين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. نعم، هذا الحديث الخامس الذي أورده المصنف رحمة الله تعالى عليه، وما زال في باب الطهارة، وهو الباب الأول الذي استفتح به هذا الكتاب الذي اعتنى فيه مؤلفه بجمع الأحاديث المتعلقة بالعبادات والمعاملات، وهو ما يعرف بالفقه أو أحاديث الأحكام. أورد هذا الحديث بروايتين اثنتين. الرواية الأولى اتفق فيها الإمامان والشيخان البخاري ومسلم، والرواية الثانية انفرد بروايتها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. فأما الرواية الأولى فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ثم أورد رواية للإمام مسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. زاد الإمام مسلم كلاماً لأبي هريرة رضي الله عنه، وإن كان المصنف لم يريده. قيل لأبي هريرة رضي الله عنه: كيف يفعل؟ أي إذا كان الجنب لا يغتسل في الماء الدائم كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولاً، أي لا يدخل فيه، وإنما ماذا؟ يغرف منه اغترافاً. طبعاً هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. المقصود بالماء الدائم هو الماء الراكد المستقر الذي لا يجري. الماء إما أن يكون جارياً كمياه الأنهار ومياه البحار، وإما أن يكون مستقراً ساكناً، لأن الدائم والدوام يأتي بمعنى السكون والاستقرار، وقال هذا الشيء دائم بمعنى أنه ساكن غير متحرك. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الماء الدائم الذي لا يجري، قوله لا يجري هذا زيادة وصف، وهذا يدل على أن الماء الدائم قد يكون جارياً وقد يكون ماذا؟ غير جاري. ولذلك جاء في بعض الروايات: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد بدلاً من الدائم. وهذه الرواية رواها ابن خزيمة في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده أيضاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. وجاء في، وهي أيضاً رواية عند ابن حبان في صحيحه. وجاء في رواية أخرى رواها الإمام الحاكم في تاريخ نيسابور بزيادة أو بجمع الراكد مع الدائم، أي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الراكد، في الماء الدائم الراكد. وهنا يأتي السؤال: هل هناك فرق بين الماء الدائم وبين الماء الراكد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه في هذه الأحاديث قد نوع العبارة، فمرة يقول الماء الدائم الذي لا يجري، ومرة يقول الماء الراكد، ومرة يقول الماء الراكد الدائم. العلماء في هذا الباب انقسموا في بيان هذا الاختلاف إلى قسمين اثنين. القسم الأول قالوا أن هذا من تنويع العبارة. أنتم تعرفون أن اللغة العربية لغة ثرية، يعبر عن الشيء الواحد بألفاظ متعددة، كأن تقول مثلا: أبصرت الشيء، أو نظرت إليه، أو رمقته، أو غير ذلك، كلها بمعنى واحد. قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء الدائم أو الراكد أو ذلك هو من باب تنويع العبارة لا غير. ومنهم من قال لا، هذا فيه ماذا؟ تفريق، وهذا الفرق فيه فقه زائد. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا الماء الدائم هو الماء المستقر، والماء الدائم المستقر رحمك الله إما أن يكون جاريا مع استقراره، وإما أن يكون ساكنا راكدا. ومثال النوع الأول الماء الدائم الذي فيه نوع جاريان مثل مياه الآبار، يعني فيه شيء يغذيه، أو ماء البئر دائما يتجدد، ولذلك تجد منسوب المياه في الآبار يرتفع وينزل، يعني فيه تجديد، فيه ما يغذيه، فلذلك ماء الآبار يسمى ماء دائم جاري يجري لأن فيه ما يغذيه. وهناك نوع ثاني من المياه يكون راكدا مستقرا ولكن لا يوجد ما يغذيه، كمياه البرك، البركة، أو مثل ما هو موجود في بعض المناطق يسمونه الساريج ماء أو القلتة وغير ذلك من التعبيرات. فهذا ماء مع كونه مستقرا دائما ولكنه لا يجري، لا يوجد شيء يغذيه، ولذلك النجاسة تؤثر فيه أكثر مما تؤثر في الماء الدائم الذي يجري. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الرواية الأولى الماء الدائم الذي لا يجري، هل يريد به الماء الراكد الذي لا يوجد ماء يغذيه، أو يريد الماء الدائم الذي يوجد ما يغذيه مثل مياه الآبار؟ الجواب هو أراد ماذا؟ الماء الراكد. لذلك جاء في الرواية الثانية رواية الإمام أحمد بن خزيمة بن حبان الماء الراكد. ولهذا نقول إن المياه الراكدة أو المياه الدائمة على نوعين اثنين، إما أن تكون دائمة ولا يوجد ما يغذيها فهذه تسمى مياه راكدة كمياه المستنقعات ومياه البرك وغيرها، والنوع الثاني هو الماء الدائم الذي يجري يعني فيه ما يغذيه، يعني ما يصب فيه كمياه الآبار. ولهذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله أورد رواية البخاري ومسلم الماء الدائم الذي لا يجري، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجري هذه زيادة، ماذا؟ زيادة بيان، حتى يقول لنا المقصود بهذا الحديث هو ذلك الماء الذي ماذا؟ لا يوجد ما يغذيه باستمرار كمياه الآباء كمياه المستنقعات والبرك ونحو ذلك. نعم. الأمر الآخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، فهل معنى ذلك أنه يجوز الإنسان أن يبول في الماء الدائم الذي يجري مثل الآبار أو مثل المياه غير الدائمة المياه الجارية؟ لأن المياه على ثلاث أنواع، إما أن تكون مياه جارية مثل مياه الأنهار والبحار ونحو ذلك، والنوع الثاني أن تكون مياه دائمة غير جارية مثل ماذا؟ مياه المستنقعات والبرك. النوع الثالث هي المياه الدائمة التي ماذا؟ فيها ما يغذيها، وهي المياه ماذا؟ الآبار. فالسؤال، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى نوع واحد، هل معنى ذلك أن الإنسان يجوز له أن يبول ويلقي النجاسات في الأنهار على سبيل المثال؟ الجواب فنقول والله تعالى أعلم أن المياه بأنواعها سواء كانت جارية أو كانت دائمة أو كانت راكدة، فالأصل الإنسان ماذا؟ لا يبول فيها. لماذا؟ لأنه وإن كانت العلة ليست في التنجيس فقط، يعني لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد أو حتى البول في سائر المياه؟ لماذا؟ ليس فقط النجاسة وإنما الاستقذار. أنت لو رأيت إنسان يغتسل أو يبول أو يقضي حاجته في نهر، هل تطاوعك نفسك لأن تشرب من هذا الماء أو أن تغتسل منه أو تتوضأ منه؟ الجواب لا، لأن هذا مما يستقذر. الأمر الثاني أن الإذن للواحد قد يكون الإذن الجماعة، وأنتم تعرفون أن الشرع يأتي بما يسمى سد الذريعة، لأنه لو جاء الإذن لو قلنا يجوز للواحد المضطر فيصير كل الناس ماذا بعد أيام تجدهم كلهم يقضون حاجاتهم ماذا في مثل هذه الأنهار، فتصير بعض الأنهار مواطن لتصريف المياه، تصريف القاذورات، كما حدث في بعض البلدان وحدث حتى عندنا. نهر جاري، المفروض النهر ماذا يكون من أعذب ما تجده من الماء، فإذا به ماذا قاذورات جارية، مصدر للأمراض، مصدر للروائح الكريهة ونحو ذلك. فلذلك النهي عن البول إنما يعم الماء الراكد والماء الجاري وسائر أنواع المياه، وإن كانت تتفاوت في درجة النهي أو التحريم أو الكراهة. هنا المفهوم لا يؤخذ به، لماذا؟ لأن العلة ليست في التنجيس على رأي أكثر أهل العلم. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس للتنجيس فقط، قد ينجس ولكن في الغالب للاستقذار، وهذه العلة موجودة في الماء الدائم وموجودة في البئر وموجودة ماذا؟ أنت لو وجدت شخص يبول في بئر هل تطاوعك؟ وإن كان لا يتنجس ماء البئر هل تطاوعك نفسك أن تشرب منه؟ جواب لا، بل ربما لا تطاوعك نفسك حتى تغتسل أو أنك تستعمله في خاصة نفسك. فلذلك الذي يقال والله تعالى أعلم أن العلة هنا ليست للتنجيس وإنما للاستقذار، وهي في كل أنواع المياه سواء كانت مياه الأنهار أو البرك أو الآبار، والله تعالى أعلم. الأمر الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يغتسل فيه لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. قلنا إذن النهي عن البول في كل أنواع المياه، لا تبول لا في بئر ولا في نهر ولا ماذا في بركة. إذا أردت أن تبول تقضي حاجتك اذهب إلى أماكن ماذا قضاء الحوائج. ولله الحمد كان الناس في الزمن الأول حتى يقضي الرجل حاجته ويخرج ماذا إلى ما يسمى، لماذا سمي الغائط غائطا؟ لأنه كانت الأرض المستوية الواسعة، فكان يمشي الواحد أحيانا كيلو 2 كيلومتر حتى يجد مكان يداري فيه نفسه حتى يقضي حاجته. أما الآن الحمد لله وجد مثل هذه الحمامات وأماكن قضاء الحوائج في كل مكان، فلا عذر للإنسان أن يقضي حاجته في بئر أو فيما يستعمله الناس في حوائجهم. نعم. نعم. يأتينا حديث أن أحد الصحابة سألوا عن بئر، نسيت اسمه، بئر بضاعة. نعم. نعم. أو النتن. نعم، هو حديث أبي سعيد الخدري قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الإمام أحمد في مسنده، قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت يا رسول الله أتتوضأ منها ويلقى فيها النتن يعني القاذورات وكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه. وهذا يزيد تأكيد على أن المسألة ليست للتنجيس وإنما للاستقذار، لأن لو كان المسألة للتنجيس لما كان ماذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. فلذلك ينهى عن إلقاء مثل هذه القاذورات وكذا في مثل هذه المياه حتى ولو كانت لا تتنجس. الآن البئر أو النهر حتى يتنجس كم لازم له من نجاسة؟ شيء الكثير. يعني هذا النهر الموجود عندنا نهر الحرواش يعني حتى تنجس أجيال، مصارف مياه ماذا وقاذورات حتى تنجس. فبول الواحد والاثنين والثلاثة لا ينجسه ولكن يستقذر الناس استعماله. تصور هذه المياه حتى ولو كانت راكدة ولكنها تغذى مثل هذه ما يسمى بالسدود، السدود عادة فيها ما يعالجها وكذا. تصور لو أن الناس صارت ماذا تبول في السدود، أغلب الناس سوف تمج هذه المياه وربما تعافى ولا تستعملها. طيب. إذن قولا نعم نعم نعم احنا قلنا استنبطنا العلة التي ذهب إليها أكثر أهل العلم أنها للاستقذار. قلنا هذا الاستقذار سواء في المياه الجارية المياه غير الجارية، وأيضا قلنا من باب سد الذريعة، لأن لو تأذن للواحد الأمة كلها تصير ماذا؟ تبول في مثل هذا. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه، هذه رواية الإمام مسلم. أما رواية الإمام البخاري ثم يغتسل به، يغتسل فيه ويغتسل به، هل هناك فرق بين أقول لك اغتسل في الشيء ولا اغتسل بالشيء؟ هل هناك فرق بينهما؟ ما الفرق؟ لا، أحسنت، يغتسل في الشيء معناه ماذا؟ أدخل فيه، وإن كان فيه لا تأتي بمعنى الدخول دائما، انتبهوا، قد تكون فيه بمعنى العلو كما قال الله عز وجل فامشوا في مناكبها، يعني الإنسان لما يمشي يمشي داخل الأرض ولا فوق الأرض. ولذلك يرد على من قال بأن قول الجارية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء، قالوا هذا فيه تجسيم بمعنى أن الله داخل السماء، نقول لا، في معناه فوق، تأتي بمعنى فوق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فيه معناه داخله تنغمس، مثل إنسان مثلا بركة، مسبح، نهر، مستنقع، أحيانا يكون عنده في البيت ما يسمى بالبانيو، يعمر بالماء ثم ماذا يدخل فيه، هذه كلها ماذا؟ مياه راكدة غير جارية. قال لا يبولن أحدكم في الماء الجاري ثم يغتسل فيه، وفي رواية الإمام البخاري ثم يغتسل به. نعم، يغتسل به معنى أنك تغرف من غرف ماذا. ولذلك ذهب ابن حزم رحمه الله، هذا من الاستنباط العجيب عند ابن حزم، هو قد شذ بهذا القول شذوذا عظيما، حينما فرق بين أن يبول فيه ويغتسل فيه وبين ماذا؟ أن يتناوله، فحرم الأول ماذا وأجاز الثاني رغم أنه ما بنفس المعنى. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري أو الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولا يغتسل به، سيان، يعني لو أن الإنسان أقامه الله بال، عمر البانيو هذا ثم بال فيه، سواء دخل فيه ولا احكم الماء وأفرغ على نفسه، الأمر ماذا؟ سواء، لا فرق بين هذا وذاك. نعم، أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل فيه، هكذا جاءت الرواية كما رجحها الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في شرح صحيح مسلم. معليش حنا نذكر أحيانا شيء قليل جدا من بعض المباحث اللغوية، وأنا يعني استسمح الحضور الذين ربما لا يستوعبون مثل هذه المسائل، ولكن نحن نأخذ من هذا وهذا، نرضي بعض الطلاب وأيضا بعض الحضور، لأن فيه بعض المسائل لا بد أن نتطرق إليها. قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل بالرفع، وهي الرواية الراجحة. ذهب بعض اللغويين كابن مالك وغيره إلى أنه يجوز بالجزم وعلى النهي، ويجوز ماذا؟ بالنص. ما معنى هذا الكلام؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، هذا نهي صح؟ النهي الثاني ثم يغتسل فيه، لو قلنا بأنها على الرفع، لو قلنا بأنها على الرفع، وش معنى الكلام؟ معناه ما يجوز الإنسان يبول في الماء الراكد سواء اغتسل فيه ولا لم يغتسل فيه. بالرفع معناه ماذا؟ يكون الحكم الثاني منفصل على الحكم الأول، يعني أنت يا عبد الله سواء بلت فيه ثم اغتسلت أو لم تغتسل لا يجوز لك أصلا، هذه على رواية الرفع. وأيضا على رواية الجزم تقول لا يبولن أحدهم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، معناه ولا يغتسل فيه، ولا يغتسل فيه. أما على النصب فإنه على تقدير ماذا؟ إن، يعني ثم، لأن ثم هنا تأتي بمعنى الواو، لأن ثم تأتي بمعنى الواو، مثل ما يقول اللغويون، يقول لك مثلا لا تأكل السمك ثم تشرب اللبن، وإن كان هذا مثل لغوي، احنا بعد ذلك صرنا ماذا نعتبره مثل طبي، يقول لك إذا كليت الحوت ما تشربش اللبن، وهذا ما كاش منه يعني، هذا قاله اللغويون لمسألة لغوية، ثم التقفها الناس، قالوا أهل مسكين لما يأكل السمك ولا سردينها كامل هو ماذا يشوف اللبن من بعيد، وما عندها ولا أصل لا طبا ولا صيدلة ولا أي شيء. أكيد نعم، لأن هذا أحيانا بعض اللغويين يضربون مثلا، وإن كان هذا كان يعني اللغويون ما لقاوش، لم يجدوا الأمثال كلها إلا جمع بين السمك وبين اللبن، وبعض الناس تزيد في هذا الأمر، يقول لك فلان أكل السمك وشرب اللبن فنضل البرص وذلك، وهذه كلها ماذا أساطير الأولين، ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فكلوا السمك واشربوا اللبن على ضمانته، وكذب اللغويون فيما ذهبوا إليه. فالشاهد ماذا؟ فمعناه لا تشرب اللبن وتأكل السمك في نفس الوقت، لأن ثم تأتي ماذا بمعنى الواو. فعلى النصب رواية خاطئة، لم تأتي بالنصب أبدا. لماذا؟ لأن لو قلنا بالنصب معناه أنه لا يجوز لك أن تجمع بين الأمرين، أما أنك تبول ولا تغتسل يجوز لك، لا يجوز لك إذا تبولت فيه ونويت الاغتسال، هذه إذا قلنا على النصب. إذن الخلاصة أن الرواية الصحيحة هي رواية الرفع، ويفهم منها أن الإنسان الماء الراكد لا يقترب منه، لا يبول فيه، سواء اغتسل هو، لأنه قد لا يغتسل هو، يغتسل غيره، ربما لا يغتسل يشرب منه أو يشرب منه غيره. فالشاهد ماذا؟ أن النهي كل حكم ماذا؟ مستقل عن الآخر. نعم. أيضا فائدة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على الأدنى. ما معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتوضأ فيه أو ثم يغتسل فيه، وإن كان جاءت رواية ماذا أيضا ثم يغتسل فيه أو يشرب كما سيأتي معنا. الشاهد ماذا؟ قال لا يبولن أحدكم. لو يأتيني سائل ويقول طيب لو أن الإنسان أكرمكم الله قضى حاجته، مش بال يعني قضى حاجته، تغوط كما يقال، هل يجوز له ذلك؟ فنقول لا، إذا كان البول لا يجوز فمن باب أولى ماذا؟ قضاء الحاجة الذي هي الغائط، لأن التنبيه بالأدنى يدخل فيه ماذا؟ الأعلى. الله عز وجل حينما قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، طيب واحد يقول لك لم يقل لهما أف، سبهما فقط، فهل نقول ماذا؟ السب أعظم من قول ماذا؟ أف، فمن باب أولى أن يكون ماذا؟ محرما. فهنا نبه بالأدنى ماذا على الأعلى، ونبه بالأعلى ماذا على الأدنى، لأنه قال ماذا؟ ثم يغتسل فيه. طيب الواحد لو يقول لك أنا لا أغتسل أتوضأ فقط، هل يجوز؟ نقول لا، الاغتسال ماذا؟ وأيضا ماذا؟ الوضوء. وإن كان جاءت رواية أخرى أنه ماذا؟ لا يتوضأ فيه أو منه، أو لا يتوضأ به ولا يشرب منه، يعني حتى لو لم تكن هناك هذا القياس الأولوي فإن الرواية تؤكده كما جاءت عند الإمام الترمذي وعند غيره. طيب، لم يرد في هذا الحديث بيان للماء الذي بال فيه ذلك الشخص، ما هو حكمه؟ هل صار نجسا أم أنه باقي على طهارته؟ الماء الذي الآن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يستفاد من الحديث؟ أعطانا حكمين اثنين، لا يجوز إنسان أن يبول في الماء الراكد، ولا يجوز له ماذا؟ أن يغتسل فيه أو أن يتوضأ. طيب الماء الذي بال فيه ذلك الشخص هل صار نجسا أم أنه باقي على طهارته؟ الجواب على حسب، يعني كيف على حسب؟ كمية الماء ولا كمية البول؟ كمية الماء. طيب أين هي كمية الماء في الحديث؟ نعم، إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، لونه أو ريحه أو طعمه. نعم، نعم. طيب، أول شيء أجمع أهل العلم على أن الماء إذا لابسته النجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاث سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه ينجس، إجماع. أي ماء سواء كان كبير أو يعني كثير أو قليل إذا لابسته النجاسة وقعت فيه النجاسة فإنه إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، تغيرت ريحته أو تغير طعمه أو لونه، هذه إذا دخلت فيه النجاسة فإنه يصير نجس بالإجماع. طيب إذا لم تتغير أحد أوصافه الثلاث، صبينا فيه بال فيه الشخص ولكن ماذا؟ الماء ما زال شفاف وريحه ما فيش ريحة البول، وطعمه حتى لو أخذته لا أثر، فما حكمه في هذه الحالة؟ ذهب بعض أهل العلم، طبعا هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول فرقوا بين الماء القليل والماء الكثير، فرقوا بين الماء القليل والماء الكثير، قالوا إذا كان الماء قليلا فإنه ينجس سواء تغيرت أحد أوصافه أو لم تتغير. قالوا ثم اختلفوا بعد ذلك في حد الماء القليل، والذي ذهب إليه أكثر الحنابلة وأيضا الحنفية، أو قول عند المذهب الحنفي، إلى أن الحد القليل هو ما يسمى بالقلتين، القلتين. الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وإن كان الحديث منهم من يضعفه ومنهم من يصححه، والصحيح أنه حديث صحيح، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. قالوا بأن الماء إذا كان قل من قلتين، طبعا القلتين اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قلال هجر، تقريبا بقياسات هذا الوقت تقريبا 160 لتر، 160 ريتلا. قالوا إذا كان الماء مثلا تعمرت البنوار هذا، عمرت مثلا 200 ريتلا مثلا، قالوا بأنك إذا بلت فيه يعني ألقيت فيه النجاسة فإنه ماذا في هذه الحالة؟ نتكلم إذا لم يتغير لونه ولا طعمه، قالوا بأنه لا ينجس، يعني يجوز لك أن تستعمله وإن كان قد ورد فيه النهي. أما إذا كان أقل من 160 لترا في هذه الحالة حتى ولو لم يتغير أحد أوصافه الثلاث فإنه ينجس، يعني لا يجوز لك ماذا؟ استعماله. هذا ماذا؟ القول الأول. والقول الثاني هو قول المالكية، قالوا بأن العبرة بتغير أحد أوصافه الثلاث سواء كان كثيرا ولا قليلا، كثير ولا قليل. قالوا احنا ننظر إلى أوصافه، تغيرت أوصافه فإنه نجس، لم يتغير أي وصف فإنه ماذا؟ فإنه طاهر. بعد ذلك اختلف العلماء هل هو طاهر، لأن الحنفية قالوا بأن هذا الماء طاهر وليس بطهور. الحنفية قالوا، قول مشهور عند الأحناف، قالوا بأن طاهر معناه يجوز أن تستعمله في رفع النجاسة من غير الحدث، يعني يجوز تدوش به التدواش العادي، ولكن لا يجوز أن ترفع به ماذا؟ الجنابة مثلا، ولا أن تتوضأ به. هذا قول ماذا؟ التفريق بين الطاهر والطهور، وإن كنا نرى عدم التفريق بين الطاهر والطهور لأنه ليس هناك دليل يدل على ذلك. وذهب المالكية إلى عدم التفريق، قالوا كثير ولا قليل؟ احنا نتحاكم إلى ماذا؟ إلى الأوصاف، ولعل هذا هو القول الراجح. القول الراجح في المسألة أنه إذا الإنسان مثلا غلباته، أحيانا عبك يعني يقولون أن ملامسة الماء تحفز ما يسمى بالغدة أو البروستات فتضغط على المثانة لخروج البول، وهذا يعني جربه، لو تضع يدك في الماء تجد رغبة ماذا في التبول. فلذلك الإنسان ربما إذا دخل في هذا في هذا الماء الراكد تتحرك فيه نفسه ورغبته للبول فيبول فيه، فهل معنى هذا أنه لا بد يفرغ كل ذلك الماء ويستعمل ماء آخر؟ فنقول ينظر، إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث فإنه صار نجسا فلا يجوز له أن يستعمله، أما إذا لم تتغير أحد أوصافه الثلاث فإنه طاهر باق على طهارته ولا عبرة التفريق بين الطاهر والطهور. طبعا كيف رجحنا هذا القول؟ مسألة أصولية نوعا ما فيها، ولكن أقولها من فهمها فهمها ومن لم يفهمها أخداء الراجح، هذا على قول شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله فيما حدثنا الشيخ عطية سالم رحمه الله، أنه كان أحيانا يلقي في المسجد النبوي بعض دروسه في التفسير، فكان يدخل في بعض المسائل الفقهية والمسائل الأصولية، ورجل كان جبل، فكان يعلم يقينا أن 99% من الحضور خارج نطاق التغطية، فيقول أنا هذا العلم أبثه، فمن استوعبه فبها ونعمة، ومن لم يستوعب لعله يستوعبه ولو واحد، لكن احنا ما نشعبوش كثيرا في الله. هنا فيه ماذا؟ أعطيكم تبسيط لهذا الترجيح. الآن عندنا حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا العلماء يسموه هذا الحديث يسمونه عموم المنطوق، معنى هذا الحديث منطوقه ظاهره يقول لك بأن الماء لا ينجس سواء كان قليل ولا كثير إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث. في حديث ثاني إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، هذا الحديث عنده منطوق ومفهوم. منطوقه أن الماء إذا زاد على 160 وانت طالع فإنه لا ينجس، ولكن تحت 160 مفهومه اللي اسمه مفهوم المخالفة معناه ماذا؟ ينجس. فهنا قابل نصان، نص منطوقه يقول لك الماء لا ينجس أبدا إلا إذا تغيرت أوصافه، ونص ثاني منطوقه يقول لك نفس الكلام ومفهومه يقول لك إذا كان تحت 160 فإنه ماذا؟ ينجس. والعلماء يقولون إذا تعارض المنطوق مع المفهوم فإنه يقدم المنطوق على المفهوم، وفيه كلام لغوي وكلام أصولي كثير لا يمكن أن أقوله في مثل هذه الجلسة. نعم. نعم. الفريق الثاني استدل بالإجماع، الإجماع الإجماع معروف أنه لا يقبل النص ولا يحتمل التأويل. نعم. فكانت من حيث القوة الإجماع غلب. نعم، هذا أحد وجوه ماذا الترجيح، ولكن أقوى وجه هو ما ذكرناه، ولكن فيه وجوه يعني هذه المسألة ممكن ترجح من خمسة وجوه أشار إليها الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار، وأشار إليه أيضا الإمام الصنعاني رحمه الله في شرحه على سبل السلام، وغيره ماذا وغيرهم من أهل العلم. المهم، نعم، لا هذا موش حديث، لا يوجد حديث إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، ولكن الأمة ماذا العلماء استقروا على هذا، لأن هذا أنت الآن فيه شيء يستدل به. كيف تعرف أن الشيء أصبح نجسا؟ لابد ما هذا شيء ملموس، لأن الشيء لا يبنى على الظن. النجاسة ما فيهاش وسوسة، لذلك الشرع ماذا أعطانا؟ حدا فاصلا في النجاسات، لأن لو فتح باب الوساوس فإنها لا تنغلق. فلذلك لابد من يتحاكم إلى شيء ملموس. الشيء الملموس هو ماذا؟ الحواس، إما النظر، إما رائحة، إما الطعم. إذا أنت وضعت نجاسة في ماء وشفت بأنه تغير ماذا لونه، هذا الدليل على أنه ماذا؟ تنجس. هذه الفطرة تقول هذا، العقل يقول هذا. إذا تغيرت ريحته الفطرة، وإذا تغير ماذا؟ طعمه، فهذا ماذا؟ بدليل أو بدلالة الفطرة وقع ماذا؟ اتفاق إجماع العلماء على ذلك. نعم نعم. نعم نعم. من هذا؟ نعم، يعني الشيخ خبير بالمياه، وزاد تأكيدا على ما قلناه أنه الماء كيف يستدل به على أنه ماذا؟ صالح للاستعمال وكذا، من خلال هذه الأمور الثلاث. نعم. الأمر الآخر، الإنسان قد يستقذر استعمال ماء حتى ولو لم يكن نجس، فله ماذا؟ أن يدعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد أو الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هذا قضية الاستقذار. أنت الآن لو مثلا شفت ماء قد خالطه الطين وصار ماذا؟ لونه يميل إلى اللون البني، فربما ماذا؟ نفسك تعاف أنك ماذا؟ تتوضأ منه، أو أنك ماذا؟ تغتسل منه. فهنا يجيز لك الشرع ما استقذرته نفسك. أما إذا توضأت به أو اغتسلت به فإنه ماذا؟ فإنه يجزئك على القول الراجح، والله تعالى أعلم. الأمر الآخر، لا يضر الشك في مسائل ماذا؟ المياه كما قلنا. العبرة بما تأكد منه الإنسان، العبرة في النجاسات بما تأكد منه الإنسان. لذلك الإنسان لابد يقطع على نفسه الوساوس. يعني على سبيل المثال، بعض الناس يدخل إلى بعض الأماكن مثل الفنادق، مثل بعض الأماكن، فيريد أن يصلي، فيقول لك هذا السجاد أو كذا لعله ماذا؟ لعله واحد بال فيه، لعله نجس، لعله. نقول لا، لا تلتفت لمثل هذه الوساوس إلا إذا تيقنت من وجود النجاسة. أما إذا كانت مجرد شك فإن الشرع لا يبيح لك ترك الشك من أجل مناقضة يقين، وهو أن الأصل في هذه الأمور ماذا؟ الطهارة. لذلك إذا كان الماء الذي أنت متيقن أنك بلت فيه أو بال فيه غيرك، لا ترتفع نجاسته إلا بأحد أوصافه الثلاث، فما بالك الأشياء الأخرى الذي أنت لست أصلا متأكد أن واحد بال فيها أو ماذا؟ أو رمى فيها شيئا من النجاسة. الأمر الآخر من فوائد هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم، قلنا البول والغائط. طيب، وباقي النجاسات هل تدخل في النهي أم لا؟ يعني واحد لا يبول ولا يقضي حاجته ولكن يرمي نجاسة من النجاسات، هل يجوز له ذلك؟ الجواب لا يجوز، لأن سواء كان بول، لأن البول والغائط مما تعم به البلوى، وباقي النجاسات تدخل ماذا؟ قياسا. نعم، تدخل لا ضرر ولا ضرار، لا تفسد في الأرض بعد إصلاحها، وغير ذلك مما ورد من الأصول العامة. طيب، ما هي علة؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر أو في الرواية الأخرى، لا يغتسل، أو الرواية الثانية وفي الماء وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الرواية الثانية لا يغتسل، رواية الإمام مسلم. طيب، علة عدم الاغتسال والنهي عن الاغتسال في الماء الذي بال فيه الإنسان واضحة. طيب، ما هي علة، ما هو سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان في الماء الراكد وهو جنب؟ لأنه قال يغتسل فيه أو يغتسل ماذا منه، ما هي العلة، ما هو السبب؟ ليش؟ حتى لا يستقدره غيره. طيب، فيه قول آخر، يعني لماذا إنسان مثلا لو كان قام عليه جنابة مثلا ثم مثلا راح غمس نفسه في الماء الراكد، لماذا ينهى عن هذا الفعل؟ وهذا لا بد أن ينبه عليه الإنسان. بعض الناس وهو جنب يعمر البانيو ويدخل فيه، فنقول قد خالف بهذا ماذا؟ ارتكب نهيا من نواهي النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف هل النهي هنا للتحريم أم للكراهة؟ وراجح أنه ماذا؟ للكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو ماذا؟ وهو جنب. والعلماء قالوا معناه ينغمس فيه وهو على حال جنابته. قلنا ما هي العلة، ما هو السبب؟ نقول الأخ قال من أجل الاستقدار، لأنه إنسان لو عرفت بأن فلان كانت عليه جنابة ودخل في هذا الماء تستقدر. نعم، يعني ما الفرق؟ يعني أي ما محل النية في هذا الباب؟ سواء كان يريد رفع الحدث ولا يريد الاستجمام، يريد مثلا يغتسل الغسل الأولى تنظف ثم الغسل الثانية ماذا رفع الجناب على سبيل المثال، مش لازم ماذا النهي كل لرفع الحدث. لا، طبعا هذه المسألة ترجع إلى مسألة حكم المني، هل هو طاهر أم نجس، هل المني طاهر أم نجس؟ طبعا العلماء في هذه المسألة اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأن المني ماذا؟ غير نجس، سواء كان يابسا أو كان رطبا على حد سواء، سواء كان ماذا؟ يابس أو كان ماذا؟ رطبا. طبعا استدلوا بأحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أثر من مني في ثوبه فتفركه، يعني وهو ماذا حالته ماذا؟ قد يبوس. طبعا هذا دليل على أنه إذا كان يابس ماذا؟ لا يندس، لأن لو كان نجس لما كفاه الفرق، لابد ماذا؟ تغسيله. جاءت رواية أخرى عند الإمام أحمد حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخرة، بعرق الإذخرة يعني يعود من الإذخر، الإذخر هو نوع من أنواع الشجر، إذا كان رطبا يعني معناه ماذا؟ يزيله بهذا العود، ويفركه بيده إذا كان ماذا؟ إذا كان يابسا قبل صلاته، يعني ثم يصلي ماذا؟ بهذا الثوب. هذا دليل على أنه ماذا؟ على أنه سواء كان يابسا أو كان رطبا فإنه لا ينجس، لأنه كان نجس لما كفاه أن ينزعه ولا أن يفركه. وإن كان جاء حديث آخر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر المني فيخرج للصلاة وعليه بقع الغسل، يعني تغسل المكان الذي أصابته تلك النجاسة فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر ماذا؟ غسل الثياب. قال العلماء هذا لا يدل على نجاسته أو على وجوب غسله، ولكن من باب الاستحباب، يعني الأفضل إذا كان المني ما زال رطبا أن الإنسان يغسل ماذا؟ مكانه، أما إذا نزعه نزعا فقط ف فإنه يجزئه الصلاة بذلك الثوب. نعم. نعم. طبعا هذا الذي ذكرته منتقض من وجوه كثيرة. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل يعني على جنابة فإنه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقربه الملائكة، هذا فيه تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بأن حفظ الله عز وجل أو تسخير الله عز وجل للرجل من يحفظه حال منامه شرط ماذا؟ أن يكون على طهارة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أمر ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه أمر يرجع ماذا؟ إلى الجسم، أن الإنسان إذا أصابته جنابة ثم لم ينزعها ولو بوضوء فإن هذه قد تؤثر على بدنه، لأنه تصيبه بنوع ماذا؟ من الكسل الذي هو داعية الشيطان للإنسان. فهذا الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو بيّن فيه أن الشيطان أو الملائكة لا تقربه ولا تحفظه حال جنابته إنما هو مخصوص بحال النوم، وإلا لقلنا أن كل جنب حتى ولو كان في حال اليقظة فإن الله عز وجل يرفع عنه من يحفظه من بين يديه ومن خلفه، وهذه لم يقل بها أحد من أهل العلم. فلذلك قضية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أو قضية علة نزع المني من الثوب إنما هو للاستقذار، بدليل ما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن المني بمثابة البصاق والنخاعة والنخامة يكفي للإنسان أن ينزعها بإذخرة، يعني مثل ابن عباس رضي الله عنهما مثل المني ماذا بماذا؟ بالبصاق والنخامة. طيب البصاق والنخامة هل هي نجسة؟ جواب ليست نجسة وإنما مستقذرة. فأنت لو رأيت شخص عليه آثار المني ألا تستقذر ثوبه؟ تستقذر ثوبه. فلذلك المسألة مبنية على الاستقذار وليس على مسألة ماذا عدم حفظ الملائكة ونحو ذلك، فهذا يعني قياس بعيد. طيب نرجع إلى مسألتنا، حكم الغسل ماذا والوضوء من الماء المستعمل، وهذه ماذا المسألة الكبرى في هذا الحديث. ما هو حكم استعمال أو الاغتسال من الماء المستعمل خصوصا يعني في الأيام اللي يكون الماء ناقص؟ تلقى مثلا بعض الأماكن يعمروا مثلا البنوار هذا، فيجي الأول يغتسل فيه ثم يخرج الثاني يغتسل فيه، ثلاثة أربعة خمسة ماذا كلهم يغتسلون ماذا فيه وليس منه، لأنه لو كان منه هذا لا إشكال فيه. فهل يجوز للإنسان ويجزئه أن يستحم أو يغتسل أو أن يتوضأ من الماء المستعمل؟ لا. الآن قبل أن تجيبني لابد أن تستفصل ما هو الماء المستعمل. أنا أسألك ما هو الماء المستعمل؟ طيب مثل ماذا يعني اذا دخل ويعني في في في ماء راكد ثم بعد ذلك خرج منه فصار ذلك الماء مستعمل كله؟ فنقول الماء المستعمل على نوعين اثنين، خذ هذا التفصيل، الماء المستعمل على نوعين اثنين. النوع الاول ما تساقط من الاعضاء حال الوضوء او الغسل، صور الإنسان مثلا وأنت تغتسل أو تتوضأ فيه بعض المياه سقطت من جسمك، واحد جمعها وأراد أن يتوضأ بها إما تبركا أو طبعا لا يجوز التبرك، ولكن مثلا شح في الماء ماذا أراد أن ماذا يجمعها ثم يتوضأ ماذا يتوضأ منها، فهل يجوز له ذلك؟ فنقول هذا ماء مستعمل بالإجماع، هذا يسمى ماذا؟ ماء مستعمل بالإجماع. النوع الثاني هو الماء الذي ماذا أدخل فيه الإنسان نفسه أو يده ثم أخرجها، يعني تصور أنت مثلا ماء دخلت يدك ثم توضأت وكذا منه ثم بقي شيء ماذا من ذلك الماء، هل يجوز الإنسان ماذا أن يستعمله مرة أخرى؟ فالماء الأول ماء مستعمل بإجماع، والماء الثاني اختلف فيه العلماء هل هو مستعمل أم لا، فذهب المالكية إلى التفريق بين الآنية الكبيرة والصغيرة، قالوا إذا كانت آنية صغيرة مثل طاسة دعمة جاء واحد بدأ يتوضأ منها فالماء الذي بقي يسمى ماء مستعمل، أما إذا كان بركة كبيرة مثلا فإذا أدخل يده وتوضأ منها فإنه لا يسمى ماء مستعملا، وهذا هو الراجح ما ذهب إليه المالكية والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، واستدل له ماذا بأدلة كثيرة. إذن الخلاصة، الإنسان إذا أضطر، إحنا ليش نجيب مثل هذه المسائل؟ لأنه أحيانا ينقطع الماء، أحيانا تكون في مكان لا تقص على الأيام التي يكون فيها الماء متوفرا، ينقطع الماء، تكون في مكان الماء فيه شحيح فتحتاج إلى استعمال الماء الواحد مرات وكرات، فنقول الماء المستعمل باق على طهارته على القول الراجح، إلا إذا استقذر أو تغيرت ماذا أوصافه، إلا إذا استقذر أو تغيرت أحد أوصافه، يعني استقذر معناه ماذا؟ لأنه ليش الماء المستعمل من بين الأدلة التي استدل بها العلماء على أن الماء المستعمل لا ينجس؟ لأن الذي استعمله هو ماذا؟ المؤمن، والمؤمن ماذا؟ طاهر لا ينجسه شيء، فقابل ماذا؟ ماء طاهرا، فطاهران اجتمعا فلا يمكن ماذا أن ينتقل الماء إلى نجاسة. الأمر الآخر أن الماء باق على طهارته إلا إذا تيقن من دخول النجاسة فيه وتغيير أحد أوصافه، ما دام النجاسة ما تيقناش أنها دخلت وما دام أوصافه لم تتغير فهو باق ماذا؟ على طهارته. نعم، نعم، نعم. الآن لا يبولن أحدهم، لا لا، الكراهة والاستقدار لا تقول الحكم من جواز التوضؤ به مع الكراهة إلى الانتقال إلى البدل، يعني بمعنى هو يسأل سؤال، لو أن الإنسان مثلا استعمل هذا الماء وجاء غيره استعمله كذا منه والناس صارت ماذا تستقدره، فهل نقول له يا أخي لا تستعمل هذا الماء ما دام تستقدره واذهب ماذا وتيمم، هذا وسؤاله، فنقول لا، ففي هذه الحالة ماذا؟ إن وجدت ماء غيره فتوضأ به، إذا لم تجد إلا ذلك الماء تعين عليك استعماله وإن كنت تستقدره، لأن الماء باق على طهارته، وإنما مسألة الاستقدار إذا وجد البدل، أما إذا لم يوجد البدل تعين عليك ماذا؟ استعمال. مثلا أنت لم تجد إلا ماء مخلوط بالطين وكذا، نفسك تعافه يقول لك يا أخي هذا هو الواجب، توضأ به، اغتسل به، يرفع عنك الجنابة، ارفع عنك الحدث الأصغر والأكبر، ما دام لم تجد ماذا؟ لم تجد ماء غيره. أما إذا وجدت ماء غيره طاهر أو غير مستقذر فهنا لك أن تدع هذا وتستعمل ماذا؟ الماء الآخر. المسألة الأخرى التي نختم بها هذا الحديث وهو حكم انغماس الجنب في في الماء بنية رفع الحدث. يعني بعض الناس مثلا يكون في نهر، يكون في بحر، يعمر مثل ما قلنا هذا البانيو، يقول لك أنا بدل من جيب سنن رفع غسل الجنابة وتوضاء والشق الأيسر والشق الأيمن والأيسر وأحثو على رأسي ثلاث حثيات، كما يقال غمسة واحدة ماذا ولا تشبيك وهو فرى كلش مرة واحدة، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يرفع هذا النجاسة أو يرفع الحدث بشكل عام؟ الجواب، قلنا السؤال لإنسان مثلا هل يجوز له أن ينغمس في أي ماء سواء كان دائما راكدا كان جاريا بنية رفع الحدث سواء كان الأكبر أو الأصغر؟ الجواب، له لا بد أن يتمضمض ويستنشق، لا بد، حتى لو ماذا اغتسل الغسل العادي يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق، وجوب ماذا؟ على الذين يقولون بالوجوب، نعم على الذين، ولكن نحن حينما نتكلم في مثل هذه المسائل نتكلم على المشهور، وهذا على طريقة شيخنا شيخ العثيمين رحمة الله تعالى، إلا إذا ورد السؤال للمستفتي فهنا ماذا نرجح له ما نرى، نعم يرفع الحدث. طيب وما الدليل على ذلك؟ لو قال لك شخص طيب أين ذهب الدلك، لأنه واحد ماذا يدخل ماذا ويخرج، أين ذهب الدلك؟ نعم نعم، يعني كأني فهمت ما تريده وإن كان قد خانتك العبارة، فيقال أن الأصل في الغسل هو التعميم، تعميم الماء للمحل لا بد أن يعمم، ووصوله إلى ذلك المحل، أمران اثنان، التعميم والوصول. قالوا وانغماس الإنسان في الماء أو صب الماء عليه صبا يحقق الأمرين معا، يحقق ماذا؟ التعميم، لأنك أنت سوف تعم جميع بدنك. الأمر الثاني ماذا؟ سوف يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء بدنك، هذا هو ماذا الدليل، أقوى دليل في هذه المسألة. وبالتالي لو انغمس الإنسان بنية رفع الحدث الأكبر وحتى الأصغر على رأي بعض الحنابلة واختيار شيخنا شيخ العثيمين رحمه الله أنه حتى لو نوى رفع الحدث الأصغر، حبيت يتوضأ قال لك نروح نغمس ونخرج ماذا بنية الوضوء، فيرى رحمة الله تعالى عليه واختيار بعض الحنابلة أنه يجزئه فعل ذلك. لماذا؟ لأنه قد عمم المحل وزيادة، هذا في الوضوء، وفي الغسل ماذا عمم جميع المحل ووصل إلى كل جزء منه. وقال بعضهم لا، يستدلون بحديث رواه الإمام أبو داود في سننه وإن كان الحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة. قالوا معنى هذا الحديث تحت كل شعرة جنابة معناه لا بد أنك تدلك مليح حتى ترفع الجنابة عن كل جزء من جسمك. فنقول لهم أول حديث لا يصح، مع التسليم أنه ماذا صحيح، المقصود ها هنا ماذا صفة الكمال وليس صفة الإجزاء، لأن حديث ميمونة حديث عائشة رضي الله عنها جاءت ماذا بيان، يعني كما يقال صفة الكمال، إنسان كيفاش يغتسل غسلا ماذا كاملا. ولكن الغسل المجزئ يكفيك ماذا أنك تدخل، خصوصا إذا كنت مثلا مسرع أو ما كانش عندك مكان تنزع ثيابك مثل ما أنت موجود في البحر وما عندكش مكان، انغمس انغماسة واحدة بنية ماذا رفع الحدث، ثم بعد ذلك ماذا تنتقل من حال الحدث إلى حال الطهارة، والله تعالى أعلم. طيب الحديث الذي يليه، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. نعم، هذان الحديثان، الحديث السادس والسابع، أوردهما المصنف رحمه الله بعد بيانه الأحكام المتعلقة بالمياه. وسبب إيراده لهذا الحديث رغم أنه ليس له تعلق بالمياه مباشرة، ما هي وما هي العلة وما هو السبب؟ يعني ليش المصنف جاب هذا الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله أولاهن بالتراب، ماذا قال، ويعفروه ماذا بالثامنة بالتراب؟ لماذا جاب هذا الحديث بعد حديثه عن المياه؟ الجواب: لا، لا، أحسن، لأنه هو تكلم على المياه. عادة المياه توضع أين؟ توضع في الأواني، فناسب أن يتكلم لك على الآنية التي سوف تضع فيها الماء، متى تكون طاهرة ومتى تكون ماذا؟ تكون نجسة. هذا الذي تعلم أن العلماء في اختيارهم للأحاديث وترتيبها مش عبث. يعني حتى الإمام البخاري لو أردنا أن نفصل فقهه في تراجمه وترتيبه للروايات، والإمام مسلم وغيره، لرأيت ماذا فنا عجيبا. العلماء ما وصلوا إلى تلك المنازل إلا بعد أن قطعوا الفيافي والليالي وشابت رؤوسهم واحتودبت ظهورهم حتى نالوا ما نالوا بهذا أو من هذا العلم. ولذلك الإمام مسلم في صحيحه أورد في باب الصلاة بعض الأحاديث وأتقنها وأجاد في ترتيبها، ثم ذكر أثر عن يحيى ابن أبي كثير، وهو قوله ماذا: لا يستطاع العلم براحة الجسم. قال العلماء: لماذا جاب هذا الحديث؟ ما عندوش علاقة هذا الأثر ماذا بباب الصلاة ولا ب... قالوا: حتى يبين لك أنه ما وصل لهذا العلم براحة الجسم، وإنما ماذا بالتعب وبالسهر وبالسفر. فالعلم كما يقولون لا يعطيك بعضه وجزءه حتى تعطيه ماذا؟ كلك، تعطيه شبابك ومالك وصحتك وكل أمرك حتى يعطيك ماذا؟ جزء منه. فلذلك الشيطان قد يلبس على بعض طلبة العلم أحياناً فيوهمهم أنهم من الممكن، وهذا رام المحال من الطلب، أن ينال العلم براحة الجسم دون سهر. ولذلك أنا أقولها للطلاب أحيانا في الجامعة وأقولها لبعضهم أحيانا: نطالب العلم الذي لا ينفق ثلث يومه، ثلث يومه يعني 8 ساعات، طالب العلم 8 ساعات بين الكتب والبحث والقراءة، مش طالب علم، هذا هاوي، يعني كما يقولون مش محترف، إنسان هاوي مثقف يريد شيء من الثقافة. أما طالب العلم ثلث اليوم، هذا أدنى درجات الإيمان أو أدنى درجات الطلب، وإلا لابد طالب العلم يكون كل وقته صباح ليل نهارا حتى يصل إلى هذه المواصل التي وصل إليها أهل العلم. الشاهد: هذا الحديث قلنا إنما أورده من أجل بيان الآنية التي سوف يوضع فيها الماء. طبعا هذا الحديث المصنف تصرف في بعض ألفاظه وبعض روايته، إما لاختلاف النسخ، لعل النسخة التي كانت عنده غير النسخ التي وصلت إلينا، أو أنه تصرف من تلقاء نفسه لأن هذا التصرف لا يضر. فعلى سبيل المثال رواية قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاغسلوه سبعا، رواية الإمام مسلم، فإنه بالرجوع إلى النسخة التي عندنا في صحيح مسلم ليس سبعا وإنما 7 مرات، فأسقط ماذا؟ مرات. أيضا: وعفروه الثامنة بالتراب ففي صحيح مسلم ماذا؟ في التراب، بدلا ماذا؟ بالتراب، يعني أبدل الباء ب أو أبدل في بالباء، وقلنا هذا التغيير لا يضر. طيب ترجمة الصحابي هذا الحديث ماذا؟ له روايتان، الرواية الأولى حديث أبي هريرة وقد تقدمت ترجمته، الرواية الثانية وهي رواية ماذا؟ عبد الله ابن مغفل أو عبد الله ابن المغفل بالألف ماذا واللام. عبد الله ابن المغفل هذا اسمه عبد الله ابن مغفل ابن عبد نهم ابن عفيف المزني من قبيلة مزينة، من قبيلة مزينة، وأمه أيضا مزنية، يعني والده كان مزنيا وأمه أيضا مزنية، أمه هي عقيلة بنت معاوية رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مغفل هذا صحابي، ووالده مغفل ماذا؟ صحابي أيضا، ووالده هو أخ لعبد الله ماذا؟ ذي البجادين، ومعروف قصته في غزوة إيش؟ غزوة، طبعا هو سمي بذي البجادين، البجاد هو نوع من قطعة قماش، يعني لأنه لما أراد أن يهاجر في سبيل الله منعته ماذا أو منعه قومه من الالتحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لابد أن تترك جميع مالك، فخرج ماذا بإزار واحد فقط فقطعه نصفين، نصف الأسفل ونصف ماذا الأعلى، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته كناه بذي البجادين، يعني القطعتين منا. هذا كانت له كرامة عظيمة ذكرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإن كان بعضهم يضعف هذه الرواية، قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في غزوة تبوك، وإذا به ماذا في وإذا بشعلة، يعني في ذلك المكان يعني أثارت انتباهه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وهما يدليان عبد الله ذي البجادين في ماذا؟ في لحده، يعني أنزلاه ماذا؟ إلى قبره، ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني قد أمسيت راض عنه فارض عنه، فيقول عبد الله بن مسعود فتمنيت أن أكون صاحب ذلك اللحد لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا الكلام اللهم إني أمسيت راض عنه فارضى عنه. عبد الله بن مغفل هذا من أصحاب الشجرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان ممن أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى البصرة هو ونفر، وكانت أعدادهم 10 لتفقيه البصريين، وكان ممن تتلمذ عليه ماذا الحسن رحمة الله تعالى عليه، وهو أحد البكائين الذين جاءت فيهم الآية الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، تولوا وأعينهم ماذا تفيض من الدمع، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. هذا الصحابي له روايات في الصحيحين في البخاري ومسلم، وعدد ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قرابة 43 حديثا. توفي سنة 57 للهجرة، وقيل 59، وقيل سنة 60 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا والحديثين إن شاء الله نكملهما في الموعد المقبل إن شاء الله، نجيب عن بعض الأسئلة. نعم. نعم. نعم، هذه إذا لبست في النجاسة طبعا. نعم. الحكم يدور مع علة وجود المعصية يستطيع تناوله إلا شخصين مثلا. نعم. استعمل من الشخص الأول فالثاني استقدره. نعم. فقلتم هنا يتعين عليه أن يتوضأ به ولا يلجأ إلى التيمم. نعم. ولكن إذا تغير وصفه أو لونه أو ريحه فالأنه يعني الأول الذي استعمله غير لونه أو ريحه. نعم. ولكن نعم لا، الآن تغير الماء في لونه وفي ريحه وفي طعمه إما أن يكون بنجس أو أن يكون بطاهر. أما إذا كان بنجس فإنه ماذا؟ ينجس بالإجماع. ماء دخلت نجاسة سواء كانت مائعة أو كانت صلبة فغير تحت أوصافه نجاسة فإنه يصير ماذا؟ نجس. ماء آخر لابسته أو لابسه شيء من الطهارة، الآن المسلم لما يدخل في هذا الماء الأصل فيه أنه طاهر إلا إذا تأكدنا يقينا أنه كان حال دخوله تعلق به بول أو عذرة يعني شيء من الغائط. أما المني كما قلنا على القول الراجح أنه ماذا؟ أنه طاهر. فهنا حتى لو تغير لونه وتغير طعمه كذا فإن هذا التغير لا ينقله إلى النجاسة. فالماء الطاهر إذا لابسه طاهر آخر فإنه ينتقل من الطهارة إلى الاستقذار، مثل قلنا مثل الطين مثل أشياء كثيرة الزيوت الأشياء هذه فإنها ماذا؟ تبقيه على طهارته ولكنه ينتقل إلى قضية الاستقذار. فقضية الاستقذار لا تنقله من الطهارة ما دام أنه أمامه ماء طاهر ولا يوجد غيره فيتعين عليه ماذا؟ استعماله. والله تعالى هذا إذا بال فيه الإنسان، إذا بال. نعم. شيخ لكن نجاسة الماء. نعم. أو تغير حكم الماء. إذا كان الماء تغير لونه وطعمه وريحه، هذا الماء لا يصبح نجسا، لا يصبح طاهرا. يصبح ماذا؟ أعطيك مثال، أن تغتسل صح وضعت ماذا في الإناء الذي تريد أن تغتسل فيه، وضعت الآن هذا السائل قبل الاستحمام وبعد الاستحمام وأثناء الاستحمام، يعني الآن صارت الزمن الأول كان هذا الصابون الحجر ومشي حالك، الآن ولا قبل وبعد وأثناء وضعت ماذا؟ هذا اللي يسموه المرطب وكذا، وضعته وطاهر، فإذا بالماء ماذا؟ قد تغير قطعا في ريحه وفي لونه وفي طعمه، هل يجوز لك أن تستعمله لرفع الجنابة؟ لرفع الجنابة مش التطهر اللي هو غسل التنظيف، لرفع الجنابة. لا لا، إذن لم تفهم مقصودي وما قلته وما فصلته. أعيد حتى ماذا؟ لا تدركنا الصلاة. الآن الماء الراكد سواء كان في حوض أو كان مستنقع أو كان في إناء ونحو ذلك، إما عنده ثلاث حالات أو ممكن نقول أربعة حالات. الحالة الأولى أنه ماذا؟ لا يلامسه أي شيء، يدخل عليه ولا شيء، يبقى كما هو، لا نجس ولا طهر، لا شيء ناجس ولا شيء طاهر، فهذا ماذا؟ يجزئ في استعماله بالإجماع لأنه باقي على طهارته. الحالة الثانية أنه يلامسه أو يدخل فيه شيء ماذا؟ من النجاسة. فهنا ماذا؟ جرى فيه الخلاف، والذي رجحناه وقول المالكية أنه ينظر إلى تغير أحد أوصافه، فإذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث فهو نجس بالإجماع، الحالة الثانية إذا لم يتغير، يعني إذن هذه صارت ماذا؟ الحالة الثالثة، إذا لم يتغير دخلته نجاسة ولم يتغير لا أحد أوصافه، لا ريحه ولا لونه ولا طعمه، فالذي رجحناه أيضا أنه ماذا؟ طاهر وطهور. وإن كان الأحناف قد فرقوا بين الطاهر والطهور بينا أنه لا وجه للتفريق بينه. الحالة الرابعة وهو إذا لامسه طاهر، يعني دخل عليه ماذا؟ شيء طاهر، صابون، زيت، أي شيء، طين، العجين، هذه أحيانا القصعة تكون فيها شيء من العجين كما كانت قصعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد الآن إما أن تغير أحد أوصافه أو لا تغير، إذا لم تغير فهو باق على طهارته بالإجماع، طاهر وطهور. الآن إذا غيرت أحد أوصافه، هنا لم يقل أحد بنجاسته أبدا، وإنما جرى الخلاف هل هو طاهر وطهور أم أنه طاهر غير طهور. هنا جرى بعض، وش الفرق بين الطاهر والطهور؟ يقول لك هو طاهر، نعم يجوزك مثلا تنظف به الثياب، تستعمله في الأكل والشراب ونحو ذلك، ولكن لا يجوز لك أنك تتوضأ به أو تغتسل به لرفع الجنابة. هذا قول. والذين لم يفرقوا بين الطاهر والطهور وهو الراجح قالوا ما دام أنه ماذا؟ لم تدخله نجاسة فإنه باق على طهارته، إلا إذا استقذر. إذا استقذر فإنه لم يصر نجسا، وإن الناس تعافوا صار ماذا؟ أنت تصور مثلا لو أن إناء، أعطيك يعني صورة واقعية أو صورة يعني قريبة من الواقع، لو أن إناء صغير جاء مثلا 10 من الناس وكل واحد تفل فيه بزق فيه، فإذا به ماذا؟ تغير شيء ماذا من لونه أو البساق، هل هو نجس أم لا؟ غير نجس. هل يجوز لك أن تتوضأ به أو لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ لا، لا تقول لا يجوز أني، لا قل أمتنع، لأن مسألة الجواز هذا حكم شرعي، قل أمتنع ماذا؟ لأني أستقدر، نقول لك ذلك. ولكن إذا لم تجد أي ماء إلا ذلك الماء ماذا تفعل؟ تتيمم؟ لا، لأن أمامك ماء طاهر يتعين عليك. أظن بهذا نكون قد وصلنا إلى النهاية. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم.